الرواية التي تليها وهي في كتاب النفقات. كتاب النفقات فيه روايتين فقط. الرواية الأولى مهمة جدا، خاصة في زمان غلب على الناس فيه عدم العلم، عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم. الفاروق أمير المؤمنين أبو حفص العدوي رضي الله عنه وارضاه تعرفنا عليه من قبل. تعالوا لنرى الرواية. نخل بني النضير، بني النضير طائفة من اليهود، من اليهود كانوا كثرا في المدينة، كان بني النضير، بني قريظة، بني قينقاع، خيبر، وقبائل فيها يهود متبعثرين كده في غطفان جزء ومش عارف فين، وانت ماشي كده. طيب بني النضير يهود أهل كتاب، كانوا يسكنون المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أتى المدينة كتب وثيقة تعايش بعد أن آخى بين المهاجرين والأنصار وبعد أن بنى مسجده. وثيقة تعايش بين المسلمين وبين غير المسلمين ممن يسكنون المدينة. حتى في الوثيقة قال لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. أقر النبي عليه الصلاة والسلام قيام دين آخر بجوار الإسلام مع علمه بتحريفه، مع علمي بتحريفه، واشترط عليهم النصيحة والإخلاص، واشترط بعض الشروط، يعني أن يعينوه إذا طلب منهم الإعانة وأن يضيفوا المسلمين، شروط كثيرة في الوثيقة. وبنو النضير هؤلاء يعني كانوا أحلافا لقبيلة، قتل منها رجل قتله مسلم، قتله عمرو بن الحضرمي رضي الله عنه وارضاه. فلما قتله لزمت الدية المسلمين، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم حسب الاتفاق إلى بني النضير يستعينهم في إتمام الدية، فأعطوه الإشارة بالموافقة، ثم أسروا في أنفسهم حديثا مفاده أنكم لن تستطيعوا التمكن من محمد بمثل هذا الحال، ماذا علينا لو حمل أحدنا حجرا وتسور السور وألقاه من أعلاه، عندها يقتل نستريح منه. فأتى جبريل عليه السلام فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخبر، وكان في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام، ثم أرسل لأصحابه فلاحقوه، فمن بعدها أرسل إليهم، أرسل إليهم وأخبرهم الخبر، فما استطاعوا جوابا، فأرسلوا عبد الله بن أبي ليشفع لهم، ليشفع لهم، فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته مرة بعد مرة بعد مرة. في النهاية أجاد الشفاعة على أن يحملوا، على أن لهم من ديارهم ما حملت إيه؟ ما حملت مواشيه، حتى أنهم عمدوا إلى بيوتهم فخربوها بأيديه. ونزل في شأن هذا سورة سميت سورة إيه؟ الحش. طيب الزمن متى كانت؟ خلاف عند المؤرخين، فمن ذاكر يقول سنة 4، ومن ذاكر يقول بعد بدو، ومن ذاكر يقول بعد الأحزاب، لكن على الراجح أنها قبل الأحزاب، لأنهم تحزبوا من بقي منهم. شوف لما نفاهم أجلاهم ذهبوا إلى أذرعات بالشام، وبقي منهم أفراد انحازوا، انحاز بعضهم إلى قريظة وبعضهم إلى خيبر وبعضهم شرد في ايه؟ في ارض الحجاز. ثم لما كان عام 5 من الهجرة اتى هذا الشتات وتجمعوا، ثم ذهبوا الى اهل مكة، ومدحوا ما هم عليه من شرك وكفر، وذم النبي عليه الصلاة والسلام وايه ومن معه. ثم بعد ذلك ذهبوا الى غطفان وذهبوا الى قريظة وكان بغزوة الاحزاب. طيب، يبقى اذا بنو النضير لما اجلوا اخذ النبي عليه الصلاة والسلام الارض، هذا بعد تقطيع كم كبير من النخيل. طيب، بقي فيها نخل، فكان النبي عليه الصلاة والسلام بعد جمع المحصول نخل او شعير او ما فيها، كان يحبس لأهله قوت سنتهم. نكد رواية، كان يحبس لكل أم من أمهات المؤمنين يعني تقريبا 70 وسق. 70 وسق يبقى كام؟ الوسق في الكيل المصري كم كيلو يا شيخ علي؟ 10 كيلات. طب 700 كيلة، اقسمهم كيلو على 12 يعطيك كم أرداب كيلو؟ 700 في الكام؟ كلكم خلاف الرياض ولا؟ يا حنخلينا في المتوسط ونقول تقريبا 60 ارداب تقريبا. طب 60 ارداب تقريبا، 60 ارداب دول عندي كل ام المؤمنين، ام المؤمنين كان يجمع بين كم؟ 9. الحظ معايا، كل واحدة من أمهاتنا رضوان الله علينا أجمعين عندها 60 إرداب. نعم، 155. طيب تعال معايا، 60 إرداب، الله يعني أنا استهوانا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات وفي داره طعام، ولا مات ودره مرهونة عند إيه؟ الله، ما كنت بروح فيه. كل واحدة من 9 عندها 60 إرداب. اليوم يعني البيت اللي هو فيه 20 عيل بيخزن كام؟ بيخزن ضربتين رز مع زي هياكل ضريبة في الشهر، في السنة الضريبة 1000 كيلو في السنة. وهيطلع مواسم وهيطلع هناءات، اللي ناجح هيودوله واللي عنده عزا هيودوله مع زي، وبتطلع حكايه كده وبيكفي الله. امال ده ديت ده 9 ما عندهم ذريه، 9 ما عندهن ذريه، الواحده عندها 60 إرداب. وفي الاخر ان الانسان يموت يوم يموت ودرع مرهونه عند يهودي في اسوء من شعير. الله، الكلام ده يتمشى يا جماعه؟ ايوه يتمشى. هو النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته ايه؟ اكرم الخلق، اكرم الخلق. الله، طب هو يحجز في بيته للواحده 60 إرداب، واين التوكل؟ هو خايف من بكره ليه؟ واين التوكل؟ ما هو في جماعه اللي هم المتصوفه يقول لك الادخار لا يجوز. لماذا؟ يقول لك الادخار ينفي التوكل على الله. يقول لك رزق بكره على الله، اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الايه؟ ما في الغيب. طيب هم لو دانوا بهذا اتهموا النبي صلى الله عليه واله وسلم ام يوافقوا؟ اتهموه، وفعله سيد الافعال وقوله سيد الاقوال، ويفعل النبي عليه الصلاة والسلام ليتأسى به المسلمون، ده هو فعل قدوة. يبقى افهم معايا، في هذا جواز الادخار. طيب يا ترى الادخار ده حكرة يبقى احتكار ولا ما يكونش احتكار؟ الادخار ده احتكار او ليس احتكارا؟ لا، احنا تعودنا ان نقول الله اعلم، لان من الادخار احتكارا. ركز معايا، تتعلم في الفقه، اسمع شويه، اسمع عشان ما تتوهش. إذا كان لك أرض وتدخر منها لقوتك فادخارك للقوت ليس احتكارا، أما الادخار لغير القوت أما أنت كده خطأت نفسك أو دائما باستمرار إذا سئلت عندك إجابة وفيها علم أجل، ما عندكش فيها علم أسكت. يبقى الادخار منه احتكار ومنه ما ليس باحتكار. من ادخر من أرضه لقوته فليس باحتكار، أما من ادخر لارتفاع الثمن وليضيق على المسلمين يبقى هنا ايه؟ احتكار. خليك كده ايه؟ المعنى كده. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم ما احتكر انما ادخر، وما ادخر ليحتكر انما ادخر لايه؟ ليقيت اهله. طب واهله ياكلوا 60 مرداب؟ لا، هم ما ياكلوه ياكلوه، وكل يوم السؤال على باب النبي عليه الصلاه وازكى السلام وقوفا وقوفا على ابوابه، وما كان يرد سائلا ما قال لا الا في تشهده، ولولا التشهد لكانت لاؤه نعم. يعني مثلا لم يقل لا ابدا، ما قالها الا في قوله اشهد ان لا اله الا الله، اما في غير هذا ما قال لا لسائل ساله. كان ياتيه الاعرابي ويساله بغلظه، شوف بغلظه وجلافه، الجلافه في الفعل والقول. يعني تتصور كده لو انك ماشي على طريق ومعك واحد صاحب ليك وراح جاي انسان من الخلف وش ايه يعني كده، وامسك بتلايين الثياب كده وجابك كده. طيب ممكن هذه الفعله فعلها وهو يشبه، لما راى قفاك فكرك فلان اللي يعرفه ففعلها من قبيل المزاح، لكن لما راى وجهك كنت خلاف ما توقع. ايه اللي بيحدث؟ هو انت هتسامحه؟ هتدبه على طول، هتدبه مباشرة، مع ان الراجل ما فعلها عن قصد، لما قصد كان يقصد صاحبه، طلع وجه غير صاحبه. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي وياتي الاعرابي عن قصد، عن قصد، والنبي صلى الله عليه وسلم بجنابه بين اصحابه فيجذبه وتؤثر الجبذة في عنقه، يعني ضوافره طويلة خربشه، والخربش أساد في صفحة عنق النبي عليه الصلاة والسلام، وما زاده الفعل إلا تبسما. قال اعطني فليس المال مالك ولا مال أبيك. مش هتبدأ عنده شوية وشده وأساء في الفعل، مش يحسن في الكلام تبقى واحد واحد، لا ده إساءة في الفعل والقول. فأعطاه النبي عليه الصلاة وأزكى السلام وقال له إيه يا أخ العرب، أتراني قد أحسنت؟ قال له لا أحسنت ولا أجملت. قال له أمال إيه ده، كان عاجبك يعني؟ قال له لا أحسنت ولا أجملت. فأعطاه ثم أعطاه فقال أتراني قد أحسنت؟ قال لقد أحسنت وأجملت. قال تعالى وتكلم بهذا أمام أصحابه، فأخذه أمام الصحابة وقال يا فلان أتراني قد أحسنت؟ قال لقد أحسنت وأجملت. فتهللت وجوه الصحابة الكرام وذهب ما في صدورهم من وغر. وهذا من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام. واحد يقول لي الله والنبي صلى الله عليه وسلم بيحب المدح. لا يا حبيبي مش المدح، هو لما فعل هذا الفعل تغير الصحابة، تغيظوا من فعلته وتندروا له، حجاب له بره وعملها معاه، فحتى يريح قلوب أصحابه قال له تعالى قول الكلمتين دول يدمنهم. فلما قالها أمامهم استراحوا وذهب ما في صدورهم من وغر. فدل هذا على عظيم حكمة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن في الرواية جواز الادخار للقوت والادخار لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه من فعل سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. كذلك في الرواية أن من ادخر لغير القوت عد محتكرا. ثالثا، الادخار ليس بدعا في شريعتنا، إنما هو فعل السابقين. يعني الحديث الذي عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في فلاة من الأرض إذ سمع صوتا في سحاب اسقي حديقة فلان، فتبع السحاب حتى أسقى السحاب ماءه في أرض ذات حجرة سوداء وتجمع الماء في شرج، ثم تبعه الرجل فوجد الرجل يقف بمسحاته مسك الفاس وينزل الماء في أرض. قال له: يعني ما اسمك؟ قال: ولما؟ قال: لشيء في نفسي. فأخبره عن اسمه، فوافق اسم الرجل الاسم الذي سمع في السحاب. فسأله الرجل سؤالا، قال: أخبرني ما تصنع في أرضك هذه؟ قال: لا أفعل فيها إلا أنني أبذرها وأتعاهد البذر حتى إذا ما جنيتها قسمتها أثلاثا، أعدت فيها الثلث، وادخرت لنفسي وأهلي الثلث، وتصدقت بالثلث الثالث على الفقراء والمساكين. هنا في ادخار أم لا؟ وهذا فعل من سبق. ومن ثم وسيدنا يوسف عليه السلام، والمسائل كثيرة، فالادخار هذا شأن الأنبياء السابقين وشأن الصالحين الذين ساروا على مسار الأنبياء والمرسلين. ومن ثم لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيه بدعا، إنما فعله على هدي السابقين، وجاء الوحي من السماء بتتميمه. لذلك إخوتي الكرام، في جواز الادخار للقوت لا للاحتكار. ثانيا، الادخار لا ينفي التوكل على الله سبحانه وتعالى. ثالثا، من الإثم والعار تضييع الأهل من النفقة. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. واحد يقول لي: عم الشيخ، امال فيه الإيثار؟ نقول لك الإيثار في الشريعة موجود، لكن أوثر ولد الجار عن ولدي في أي شيء؟ في الطعام الزائد، لا في الطعام الأصلي. الله، كيف؟ ما الحديث عند مسلم؟ نقول لك اللي عند مسلم حديث الرجل الأنصار، الرجل الأنصار وامرأته لما جاء أتاهم ضيف فاستضافوه، فأخبر امرأته: أن أصلي ما عندك؟ قالت: ما عندي إلا قوت الصبي. قال: أحضريه ثم علم الصبي حتى يناموا، فإذا ناموا فأتي بالطعام، ثم قومي إلى المصباح لتصلحيه فأطفئيه، ثم اجلسي معنا، ثم تصنع الأكل ولا تأكلين. فعلوا كل هذا حتى أكل الضيف وشبع. وفي الصباح أخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الله تبارك وتعالى أعجبه صنيع الرجل وامرأته مع الضيف. القصة في مسلم، في مسلم صحيحة صحيحة. الله، ثم هو آثر الضيف على الصغار. يقول لك: لا، ما تنامش، صح معايا، هل عندك من طعام؟ قالت: ما عندي إلا قوت الصبي. قال: عللين. فعللتهم فناموا. سؤال: هل الجائع ينام؟ أنا عايز إجابة كده مسموعة. الجائع ينام؟ ما ينامش، لا يأتي نوم. الله تعالى لما بيعذب أحيانا بالجوع، لأن الجائع هو الإيه؟ والخائف، لا يأتيه ما نوم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله بما كانوا يصنعون، الجوع والخوف، الجائع لا ينام، فكيف نام الصبية الصغار؟ أما كانوا جائعين؟ لا، بل العلماء يقول لك: لا، ما كانوا جائعين. العلماء يقول لك: طعام الصغار قسمان، قسم أصلي وقسم فرعي. الأصل أكلوا، لكن بنب نخلي شيء في الثلاجة يمكن الصغير يطلع يفتح ياخد حاجة ويطلع برا، ويدخل ياخد حاجة ويطلع برا. الحاجة دي من الأصل ولا من الزائد؟ من الزائد. فهو ده اسمه قوت الصغار، سايبينهم برضو لحركة عين مع زي انسكتوا بحاجة، فده قوت الصبي قال علنيهم حتى لا يلتفتوا للزائد، كفاية نكلوا. يبقى هنا جاد الأنصاري بطعام الصغير الأصلي أم بالزائد؟ بالزائد. افهم الترتيب، حتى يعني مش انا اقول لك انا اجوع ابني ووكل ابن الجار، لا، انا اوصر ابن الجار في الزائد، في الزائد لا في الاصلي. هذا مسؤوليات الاولى، مسؤوليات الهم الاول. انا ليا همام، هم ضيق وهم واسع. الهم الضيق هم بيتي، هم بيتي، وهم البيت ده اوفر ليهم حد الكفاية، ما زاد عن الكفاية يبقى طعام زائد، يبقى طعام زائد. ثانيا، العلماء الكرام لما تكلموا في هذه الرواية، الإمام النووي ذكر هذا في ايه، في شرحه على مسلم، قال الطعام هنا كان زائدا، ثم ذكر هذه العلة اللي ذكرناها، قال الجائع لا ينام، لا يأتي نوم، فكيف نام الصبي الصغار؟ قال الطعام هنا كان نوعان، في طعام أصلي أكلوه، ثم بقي الشيء اللي هو الصغير بنتش منه، بنتش منه. فلما جاء الضيف جاء عليه الضيف، يبدأ هنا الإيثار في أصل الطعام ولا في الزائد؟ طيب أصل الطعام يعني نخذه كام؟ نصابه كام؟ له نصاب؟ له نصاب؟ أيوة، عرفا عرفا. يبدأ بالترتيب هذا، عندنا الحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. صدق، لما لا يقال انما فعلوا ذلك لاجل ضيف رسول الله والنبي اولى بالمؤمنين انفسهم؟ ما ماشي، ما احنا هذا الكلام، بارك الله فيك، على كلامك حتى الاصلي كلامك طيب ماشي، لكن الصغير الكبير لا ينام من الجوع. ما زي يعني لو انسان جوع اولاده لاجل ضيف رسول الله، مسؤول ايهما المسؤوليه؟ ما هو هذا، هذا كلام طيب، هذا كلام طيب، لكن انا بتكلم في مساله واحده، هل الجائع ينام؟ كيف ناموا؟ شوي كيف ناموا؟ يبقى هم كان عندهم طعام، وده الطعام الزائد مع زي اللي هو لا تسلم منه عين الصغار. ما احنا ما عندنا لوم في اكرام ضيف النبي عليه السلام، ما هو ضيف النبي عليه السلام يعني هو عندي انا في مكانه النبي، إكرامي له إكرام للنبي عليه السلام، كلام صحيح، لكن أنا بنتكلم في الرواية. الصغار ناموا أو لم يناموا؟ ناموا. ترى الحسن والحسين رضي الله عنهما لما أتعبهما الجوع، في الحديث الذي عند أبي داود في السنن، وبكى الصغار من الجوع، فدخل علي رضي الله عنه فلما وجدهما يبكيان يعني انقلب على وجهه مرة ثانية، ارتد الخلف مرة ثانية وذهب إلى السوق. ولما ذهب إلى السوق راح يعني يشتغل يشوف أي حاجة يجيب أي حاجة في البيت، وهو في طريقه للسوق وجد دينارا فالتقطه، فلما التقطه عاد به إلى فاطمة وأرضاه، قالت اذهب إلى فلان الجزار وأتنا منه يعني إيه يعني لحم بدرهم. فذهب ثم رهن الدرهم، رهن الدينار، ثم قال اذهب الى فلان اليهودي واتي منه دقيق بدرهم، وذهب. فلما علم اليهودي بانه ختم الاسلام قال لك ايه، لك الدقيق واعفاه من الفلوس. قامت فاطمه رضي الله عنها فصنعت للصغار، صنعت عجنت وخبزت فأكل الصغار فسكتوا، وحضر النبي عليه الصلاة والسلام، ولما حضر أكل معه، أكل معهم، ثم وقبل الأكل سألته سيدة فاطمة يا رسول الله حدث كذا وكذا وكذا، أخبرنا إن كان حلالا أكلنا وإن كان حراما تركنا، فأخبرهم بأن هذا حلال. وبينما هم يأكلون إذ رجل ينشد يقول يا مسلمون أنشدكم الله، أما وجد أحدكم دينارا سقط مني؟ قال له اذهب يا علي هات الراجل ده تعالى قال له أين صخر يوسف الدينار؟ قال في المكان الفلاني. قال اذهب إلى الجزار قل له درهمك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتي منه بالدينار. فجاء بالدينار فأعطاه لصاحبه. الشاهد في الرواية أن الحسنين عندما ضربهما الجوع ما استطاع النوم، شأن الصغار، بل بقيا يبكيان. لكن الصغير هذا في مسلم لما نام دل هذا على أن كان عنده قوت الكفاية. لكن احنا ما عندنا ممانعة أن أكرم ضيف من أسلام، ما عنده ممانعة، لكن عنده المسألة الأولى أهم، المسؤولية الأولى أهم، الهم الأول أهم، ثم من بعدها الهم الثاني. أنا عندي إيثار نوعان، إيثار انفعالي وإيثار عاطفي. الانفعالي اللي افتني أنا أخرجه أعطيه ولدي، صحيح أم خطأ؟ طب الأقدام ده انفعالي. لكن الإيثار العاطفي مع زي ما هو يتعدى ابني من غير. إذا الرواية بينا فيها وفيها أن على الرجل مؤنة أهله. تفضل يا حبيبي. ما عندها ميه بتسقون ميه. ما هو الماء بتسقون ميه، والماء مش طعام. وطعام يا ابو ذر والله ان يرضاه، يعني في قصه اسلامي اما ذكرنا انه عسكر على 3 شهور حول زمزم ما اكل طعاما، انما كان يشرب الماء فقط. قال حتى سمنت الايه؟ عواتم بطنه، حتى قال لما سمح قال انها طعام طعم وشفاء سوق. تمام؟ زمزم انا ذكرت لك قلت قال رسول الله. ما ايه؟ تفضل. الطعام قليل يا شيخ، الطعام لا يكفي 3، ما شو كلمني؟ ما هو حتى من كلام النووي قال الطعام لا يكفي 3، فضلا عن كونه يكفي الصغار. طعام قليل لا يكفي 3، ومن ثم اطفأت المصباح حتى ياكل الضيف ويشبع.